الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا والسامعين، قال في رسالته التحقيق والإيضاح لكثير من مسائل الحج والعمرة والزيارة: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة وبيان ما يفعله بعد دخول المسجد الحرام من الطواف وصفته. فإذا وصل المحرم إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخولها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويقول ذلك عند دخول سائر المساجد. وليس لدخول المسجد الحرام ذكر يخصه ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم. فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ويقول عند استلامه: بسم الله والله أكبر، أو يقول: الله أكبر. فإن شق التقبيل استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به، فإن شق استلامه أشار إليه وقال: الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا فصل عقده الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى في كتابه التحقيق والإيضاح. قال: فصل فيما يفعله الحاج عند دخول مكة، أي إذا وصل الحاج في هذه الرحلة المباركة حج بيت الله الحرام، إذا وصل إلى مكة فما الأمور التي يستحب له وينبغي له أن يفعلها؟ ذكر رحمه الله أولا أنه إذا وصل إلى مكة استحب له أن يغتسل قبل دخوله، أي قبل دخولها أي مكة، أن يغتسل قبل دخولها. وهذا الأمر سنة وأمر مستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه فعل ذلك. جاء عن نافع قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا دخل أدنى الحرم أمسك عن التلبية ثم يبيت بذي طوى ثم يصلي بها الصبح ويغتسل، ويحدث أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، متفق عليه. فهذا أمر صح ثبوت فعله عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، وكان في ذلك الزمان يحتاج إلى هذا الأمر حاجة شديدة، لأن الحاج يمضي في طريقه من المدينة إلى مكة 15 يوما تقريبا، ويتعرض للغبار والصحراء والرياح والأتربة وحرارة الشمس والعرق ونحو ذلك، يتعرض لأمورا من هذا القبيل في سفره. ولهذا بعض أهل العلم يرى أن هذا إذا كان يحتاج إلى فعله. أما إذا كان الإنسان اغتسل في الميقات وركب الباص، وما هي إلا 4 ساعات تقريبا وهو باق على نظافته، لم تتغير نظافته التي كان عليها، فلا يظهر في ذلك حاجة. وبعض أهل العلم كما هو واضح في تقرير الشيخ رحمه الله تعالى يرى أن ذلك يبقى سنة لفعل النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لمن تيسر له ذلك. فإذا تيسر للإنسان هذا الأمر ففعله فهو فعل مستحب وأمر مسنون، ثبت عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه أنه فعله. قال أن يغتسل قبل دخولها أي مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك. ثم قال رحمه الله تعالى: فإذا وصل إلى المسجد الحرام، فإذا وصل إلى المسجد الحرام سن له تقديم رجله اليمنى، وهذا يفعل عند دخول كل مسجد، فعند دخول كل مسجد تقدم الرجل اليمنى، وعند الخروج منه تقدم الرجل اليسرى لثبوت هذه السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ويقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا الذي ذكره الشيخ رحمه الله تعالى جاء في عدد من الأحاديث جمعها الشيخ رحمه الله تعالى، جمع في هذه الصيغة التي هي دل عليها مجموعة من الأحاديث. فيبدأ الدخول بالتسمية: بسم الله، أي أدخل بيت الله مستعينا بالله طالبا مده وعونه تبارك وتعالى، ثم يصلي ويسلم على النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ثم يتعوذ بالله من الشيطان بهذه الصيغة العظيمة المباركة الثابتة عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم، وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. فهذه استعاذة عظيمة بالله جل وعلا من الشيطان. ومن المعلوم أن الشيطان أعاذنا الله عز وجل جميعا من شره وكيده ونفخه ونفثه، حريص على الإنسان أشد ما يكون عندما يصلي، عندما يصلي يكون حريصا عليه أشد ما يكون، ليصرفه عن هذه الصلاة ويصرفه عن تحصيل خيراتها وبركاتها، فيشغله بالوساوس، يشغله بالوساوس حتى يجعله غافل القلب عن إقامة الصلاة والخشوع فيها وتحقيق العبودية التامة لله سبحانه وتعالى في هذه الصلاة. ولهذا كان من الأمور العظيمة عند دخول المساجد أن يعتني المسلم بالتعوذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يسلم من وساوس الشيطان. قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ثم يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وهذا ثابت، هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام عند دخول المسجد. وهذا فيه دلالة أن المساجد باب من أبواب الرحمة، باب من أبواب الرحمة، فيدخل المؤمن المساجد بيوت الله تبارك وتعالى طالبا رحمة الله، طالبا رحمة الله سبحانه وتعالى. فالمساجد باب من أبواب الرحمة، فيشرع لمن دخلها أن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح له أبواب الرحمة، أن يفتح له أبواب الرحمة. فهي باب عظيم من أبواب الرحمة ونيل رحمة الله والفوز برضاه وعفوه ومغفرته سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: ويقال ذلك عند دخول سائر المساجد. هذا الدعاء والذكر المبارك يشرع أن يقوله المسلم، أن يقوله المسلم عند دخول سائر المساجد. في كل مرة يدخل فيها المسجد يستحب له أن يأتي بهذا الدعاء وبهذا الذكر المبارك المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. ثم ينبه رحمه الله تعالى إلى أن المسجد الحرام ليس لدخوله دعاء أو ذكر مخصوص، ولننتبه لهذا أيها الإخوة الكرام. ينبه رحمه الله تعالى أن المسجد الحرام ليس لدخوله ذكر مخصوص، وما يوجد في بعض الكتب التي بأيدي بعض الحجاج من تخصيص دعاء لدخول المسجد الحرام هذا لا أصل له، ويكون مكتوب في تلك الكتب باب فصل في ذكر الدعاء المشروع عند دخول المسجد الحرام، هذا لا أصل له، لا أصل له عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، ولهذا كل ذلك يجتنب ولا يفعل شيء من ذلك، لأن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون بما شرع وبما صح وثبت عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فإذا وصلت إلى المسجد الحرام إياك أن تأتي بمثل هذه الأدعية التي يدعى أنها تقال عند الدخول المسجد الحرام، بل تقول هذا الذي يقال عند الدخول كل مسجد، فتقول عند الدخول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وتدخل، وهذا تقوله عند دخولك أي مسجد من المساجد. قال فإذا وصل إلى الكعبة، فإذا وصل إلى الكعبة قطع التلبية. التلبية تبدأ كما علمنا مع الحاج من الميقات، وفي الطريق يلبي نشاطه وما تيسر له، فإذا وصل إلى الكعبة، إذا وصل إلى بيت الله الحرام يقطع التلبية، عند وصوله إلى الكعبة يقطع التلبية، أي يقف عن التلبية، ثم يبدأ بما سيبينه الشيخ رحمه الله تعالى مما يشرع فعله عند بدء الطواف. قال قطع التلبية قبل أن يشرع في الطواف إن كان متمتعا أو معتمرا، إن كان متمتعا أو معتمرا، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، ثم قصد الحجر الأسود واستقبله، أي جعله قبالة وجهه أمامه، استقبله ببدنه، ثم يستلمه بيمينه، ثم يستلمه بيمينه، ومعنى يستلمه بيمينه أي يمسح يمينه على الحجر الأسود، ثم يستلمه بيمينه ويقبله إن تيسر ذلك، إن تيسر ذلك، يعني إن تيسر له هذا الاستلام يفعل ذلك. أما إذا وصل إلى صحن المطاف، إذا وصل إلى صحن المطاف وهو ممتلئ بالطائفين، فاستلام الحجر الأسود وتقبيله سنة، استلام الحجر وتقبيله سنة، وإيذاء المسلمين ومزاحمتهم ومدافعتهم خاصة إذا كان الإنسان قوي البدن، بعض الناس إذا وصل إلى المطاف ورأى نفسه قوي البدن مشدود العضلات يقول الحمد لله أنا قوي وقادر، ثم يندفع إلى حيث الحجر الأسود، ولا تسأل عمن يتأذى منه يمينه ويساره من كبار أو صغار أو ضعف أو نساء، كل ذلكم لا يبالي به، حريصا على تقبيل الحجر الأسود، فعل هذه السنة، وغير مبال بالمحرم الذي يقع منه وإيذاء هؤلاء، وهذا من الغلط، من الغلط أن الإنسان يحرص على سنة بمقابل فعل محرم، لأن إيذاء الناس محرم. فإن كان متيسرا مثل ما قال الشيخ رحمه الله تعالى دون إيذاء للناس فعل ذلك، وإن لم يتيسر له ذلك لا يفعل ذلك، لا يؤذي الناس، ولا يقول أنا قوي وجسمي شديد وأتمكن فسأدخل وأقبل الحجر. وقد جاء في سنن البيهقي بإسناد حسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر بن الخطاب يا عمر إنك رجل قوي يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. يا عمر إنك رجل قوي، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف، إن وجدت خلوة فاستلمه، وإلا فاستقبله وهلل وكبر، وإلا فاستقبله وهلل وكبر. وقول النبي هنا عليه الصلاة والسلام لعمر فاستقبله، هذا فيه مشروعية استقبال الحجر الأسود. أول ما يبدأ الإنسان بالطواف يستقبل الحجر الأسود، ثم يكبر، ثم يقول بسم الله ويكبر، ثم يبدأ بالطواف. إن تيسر بدون مزاحمة وبدون إيذاء للناس أن يستلم الحجر ويقبل فعل، وإن كان غير متيسر للزحام الشديد ترك هذه السنة في مقابل ماذا؟ عدم إيذاء الناس، لأن إيذاء الناس محرم. قال ولا يؤذي الناس بالمزاحمة، ولا يؤذي الناس بالمزاحمة. ويقول عند استلامه، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، ويقول عند استلامه بسم الله والله أكبر، أو يقول الله أكبر، يعني بدون التسمية. وزيادة التسمية جاءت في أثر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا استلم الركن، إذا استلم الركن قال بسم الله والله أكبر، قال بسم الله والله أكبر. ورواه عبد الرزاق في مصنفه، والطبراني في كتابه الدعاء. فهذه التسمية جاءت في هذا الأثر عن ابن عمر، ولو اكتفى بالتكبير قال الله أكبر عند بدء الطواف، وأيضا في كل مرة يمر فيها بالحجر يكبر، يقول رحمه الله أو يقول الله أكبر. فإن شق التقبيل، إن شق التقبيل استلمه بيده، استلمه بيده أو بعصا أو نحوهما وقبل ما استلمه به. فإن شق استلامه أشار إليه، أشار إليه وقال الله أكبر، ولا يقبل ما يشير به، يعني لا يقبل يده. بعض الحجاج تراه من بعيد، تراه من بعيد يشير إلى بيده إلى الحجر ثم يقبل يده، هذا لا أصل له. تقبيل اليد يكون مشروعا مأذونا به إذا كنت قريبا من الحجر واستلمته بيدك تقبل يدك. أما إذا لم يتيسر لك استلام الحجر، إذا لم يتيسر لك استلام الحجر وأشرت إلى الحجر مكبرا من بعد، لا تقبل يدك حينئذ لعدم ورود ما يدل ذلك على ذلكم عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وقد ثبت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه لما قبل الحجر الأسود قال، وأسمع من حوله، قال أما والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. أما والله، يقسم بالله، إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع. إذن لماذا هذا التقبيل؟ قال ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. إذن تقبيلنا للحجر اتباع واقتداء بنبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه، الذي صح عنه أنه صح عنه وثبت عنه أنه قبل الحجر الأسود صلوات الله وسلامه عليه، لا أننا نقبل حجر معتقدين فيه جلب نفع أو دفع ضر. النافع الضار، المعطي المانع، القابض الباسط، الذي بيد أزمة الأمور رب العالمين جل شأنه لا شريك له. وهذا الحجر نقبله تأسيا بنبينا واقتداء به صلوات الله وسلامه عليه. ثبت عنه تقبيل الحجر الأسود، وثبت عنه أيضا استلام الحجر الأسود، وثبت عنه استلام الركن اليماني، استلام الركن اليماني. أما بقية أركان البيت وكذلك جوانب البيت لم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه استلم شيئا منها، ولا أنه قبل صلى الله عليه وسلم شيئا منها. فتقبيل ذلك لا يشرع واستلام ذلك لا يشرع. يعني بعض الحاج تراه يأتي إلى أي مكان من الكعبة ويمسح ويقبل يده، أو يأتي إلى أي مكان من الكعبة ويقبل وربما بعضهم استدل على ذلك بشعر شاعر ماجن يقول يقبل ذا الجدار وذا الجدار، ويترك الأحاديث ويترك فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الخطأ. عندما يستدل الإنسان يقول قال الله، هذا هو الدليل، الدليل قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم، فلم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل جدران الكعبة، ولا أنه أيضا مسح على جدران الكعبة، ولم ينقل ذلك عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وهم أحرص ما يكونون على الخير. فإذا يقتصر الإنسان في التقبيل بأن يقبل الحجر الأسود إن تيسر، أو أن يستلمه إن لم يتيسر أن يقبله مباشرة، أيضا استلام الركن اليماني، ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل الركن اليماني وإنما ثبت الاستلام، فهذا الذي ثبت يفعل، وما لم يثبت يترك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما حج قال ماذا؟ لتأخذوا عني مناسككم، واللام هنا لام الأمر، لتأخذوا عني مناسككم أي خذوا عني مناسككم، ولهذا جاء في بعض رواياته خذوا عني مناسككم، وفي صحيح مسلم قال لتأخذوا عني مناسككم، واللام هنا لام الأمر. فالواجب على المسلم أن يأخذ مناسكه من النبي عليه الصلاة والسلام، أي من خلال الأحاديث الصحاح الثابتة عنه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويشترط لصحة الطواف أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه في الكلام، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، وإن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر رحمه الله تعالى مسألة فيما يتعلق بشروط صحة الطواف وأيضا الأمور المستحبة في الطواف، فبدأ أولا بذكر الطهارة وأنها شرط لصحة الطواف، فلا يصح الطواف إلا عن طهارة، لا يصح الطواف إلا عن طهارة من الحدث الأصغر والحدث الأكبر. قال رحمه الله: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه بالكلام. وهذا جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت مثل الصلاة، الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، رواه الإمام الترمذي ورواه الحاكم. نعم، قال: أن يكون الطائف على طهارة من الحدث الأصغر والأكبر، لأن الطواف مثل الصلاة، غير أنه رخص فيه بالكلام. والحديث المتقدم اختلف في رفعه ووقفه، وصحح جماعة من أهل العلم أنه موقوف على ابن عباس رضي الله عنه. ويجعل البيت عن يساره، ويجعل البيت عن يساره حال الطواف، يجعل البيت عن يساره بحيث يطوف والبيت عن يساره. لكن لو جعل البيت خلف ظهره، لو جعل البيت خلف ظهره، بعض الناس فعلا يطوف ومدة الطواف كلها والبيت خلف ظهره، لا يجعله عن يساره، وهذا يلاحظ عندما يكون مجموعة معهم مثلا مجموعة من النساء ويريدون مثلا حماية النساء، فتجدهم يلتفون على النساء بأيديهم، فالذي على يسار النساء يقي النساء جسمه أو وجهه إلى جهة النساء وظهره إلى الكعبة، وظهره إلى الكعبة. والأصل في الطواف أن يطوف الإنسان والكعبة عن يساره، فهذا من الخطأ والواجب الحذر من ذلك. أيضا من يحمل طفلا، والطفل في نسك في إحرام، من يحمل يعني من نوى عن طفله ويحمله ضاما لطفله على صدره يستكمل طفله الأشواط السبعة والبيت عن يمينه، والبيت عن يمين الطفل، والأصل أن يكون البيت عن يسار الطائف، أن يكون البيت عن يسار الطائف. فإذا حمل طفلا يحمله بطريقة بحيث يكون البيت عن يسار الطائف. وإن احتاج أيضا إلى مثلا رعاية نسائه من ملامسة أحد لهن أيضا ينتبه، يكون البيت عن يساره ويطوف على هذه الحال، لا أن يجعل بيت وراء ظهره أو الذي بمقابله الآخر الذي يجعل البيت أمامه قبالة وجهه طوال فترة الطواف، فهذا كله من الخطأ. قال رحمه الله تعالى: ويجعل البيت عن يساره حال الطواف. وإن قال في ابتداء طوافه، يقول رحمه الله: إن قال في ابتداء طوافه: اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فهو حسن، لأن ذلك قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله رحمه الله تعالى لأنه قد روي، هذه من الصيغ التي يستعملها أهل العلم عادة للإشارة إلى ضعف الحديث، ولهذا أيضا جاء في قول له رحمه الله أو في كلام له رحمه الله في شرح لبعض الكتب، قال: هذا يروى عن ابن عمر، هذا يروى عن ابن عمر، وفي سند هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما كلام. قال: لأن ذلك قد روي عن النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة، ويمشي في الأربعة الباقية. يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويستحب. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويطوف سبعة أشواط، ويطوف سبعة أشواط، ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، من الطواف الأول. وشرح الشيخ رحمه الله معنى الرمل، قال: هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى يسمى الرمل. قال: ويرمل في جميع الثلاثة الأول من الطواف الأول، وهو الطواف الذي يأتي به أول ما يقدم مكة، أول ما يقدم مكة، سواء كان معتمرا أو متمتعا أو محرما بالحج وحده أو قارنا بينه وبين العمرة. فهذا الطواف الذي هو طواف العمرة أو طواف القدوم بالنسبة للقارن والمتمتع يشرع فيه الرمل، يشرع في هذا الطواف الأول الرمل، وهو مقاربة الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى. ويمشي في الأربعة الباقية، ويمشي في الأربعة الباقية، يبتدي كل شوط بالحجر الأسود ويختم به، يبتدئ كل شوط بالحجر الأسود ويختم به. وهذا الرمل مثل ما بين الشيخ رحمه الله تعالى مشروع في الثلاث الأشواط الأول، لكن لو أن مثلا أحد الحجاج نسي هذه السنة في الثلاثة الأشواط الأول، ثم تذكر في الشوط الرابع مثلا، تذكر في الشوط الرابع، فهل له أن يرمل قضاء في الأشواط، هل له أن يرمل قضاء في الأشواط الثلاثة في بعد الأشواط الثلاثة الأول، هل له أن يرمل ثلاثا؟ الجواب أنه لا يشرع له، لأن هذه عبادة فات محلها، هذه عبادة فات محلها، محلها الأشواط الثلاثة الأول، محلها الأشواط الثلاثة الأول، فإن فعل ذلك وتيسر له ذلك فإن نسي ذلك فتكون فاتته هذه السنة. أيضا إذا كان الصحن، صحن الطواف، مكتظ بالحجاج وفيه زحام والناس أجسامهم متلاصقة وقريبة من بعض، لا يتهيأ مثل ذلك الرمل إلا بنوع من الأذى لمن حوله من الناس، فإذا كان هناك زحام لا يفعل ذلك، لأن عدم إيذاء الناس واجب، فإذا كان يترتب على هذه السنة أذى للآخرين لا يفعلها، مثل ما مر معنا الإشارة إلى ذلكم في ما يتعلق بتقبيل الحجر الأسود. كذلكم إذا كان مع الرجل نساء ويحتاجن إلى مساعدته، مثل امرأة كبيرة تحتاج إلى خدمته وأن يمسك بيدها مثلا، أو معه مجموعة من النساء يحتاجن إلى رعاية منه، فيترك الرمل، يترك الرمل ويكون مع هذه المصلحة القائمة التي تتعلق بحريمه، تتعلق بنسائه. نعم. قال رحمه الله تعالى: والاضطباع، ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف دون غيره. والاضطباع أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ذكر رحمه الله تعالى هنا سنة الاضطباع، سنة الاضطباع، وقال الاضطباع أن يجعل وسط الرداء، أن يجعل وسط الرداء تحت منكبه الأيمن، تحت منكبه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر، وطرفيه على عاتقه الأيسر. فهذه السنة، سنة الاضطباع، إنما تشرع في الطواف. أي طواف؟ يقول رحمه الله تعالى: ويستحب له أن يضطبع في جميع هذا الطواف. قوله هذا الطواف، الإشارة هنا إلى ما تقدم، أي طواف القدوم بالنسبة للقارن والمفرد، وطواف العمرة بالنسبة للمتمتع. فهذا الطواف يشرع في أشواطه السبعة كلها أن يطبع، والاطباع هو أن يكون الإحرام أو الرداء تحت العاتق الأيمن، ويكون كتفه الأيمن مكشوفا وكتفه الأيسر مغطى. فهذه الصفة تكون، أو هذه الهيئة، إنما تكون عند طواف القدوم فيما يتعلق بالمفرد والقارن، وعند طواف العمرة فيما يتعلق بالمتمتع. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثة، وهكذا يفعل في السعي. يحرص على ضبط العدد، يعني الطواف سبعة أشواط كاملة، فيحرص على ضبط العدد، سواء بالحافظة إذا كانت الحافظة تساعده على الضبط، أو بأصابع يده يعد الأشواط التي طافها، فيحرص على ضبط العدد، يحرص على ضبط عدد الأشواط، لأن المطلوب سبعة لا تنقص ولا تزيد، لا تنقص ولا تزيد، سبعة أشواط، فالزيادة مرفوضة والنقصان أيضا مرفوض، لا تنقص ولا تزيد، بل يحرص أن يأتي بسبعة أشواط كاملات. فإذا ينبغي على الحاج أن يحرص على ضبط العدد. فإن شك، إن شك في عدد الأشواط، يعني حصل عنده شك هل هي ستة التي طفتها الآن أو سبعة، حصل عنده شك يبني على اليقين، واليقين هو الأقل، فإذا شك هل هي ستة أو سبعة يعتبرها ستة ويأتي بسابع، إن شك هل هي خمسة أو ستة يبني على اليقين وهو الأقل فيطوف شوطين آخرين حتى تكتمل سبعة أشواط يقينا. قال وإن شك في عدد الأشواط بنى على اليقين وهو الأقل، فإذا شك هل طاف ثلاثة أشواط أو أربعة جعلها ثلاثا، وكذا يفعل في السعي. يعني إذا شك في السعي في عدد الأشواط يبني على اليقين وهو الأقل. نعم. قال رحمه الله تعالى وبعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف. قال وبعد فراغه من هذا الطواف، بعد فراغه من هذا الطواف أي طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة للمتمتع، بعد فراغه من هذا الطواف يرتدي بردائه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره قبل أن يصلي ركعتي الطواف، قبل أن يصلي ركعتي الطواف. وأكد ما ذكرته سابقا، الحج كله يكون على هذه الصفة، من أوله إلى آخره يكون على هذه الصفة، أن يرتدي برداءه فيجعله على كتفيه وطرفيه على صدره في الحج كله، والاطباع فقط في طواف القدوم، في طواف القدوم وفي طواف العمرة، في طواف القدوم للقارن والمفرد وفي طواف العمرة للمتمتع. ومن الأخطاء التي توجد عند بعض الحجاج أنه يطبع من أول الحج إلى آخره، من أول ما يلبس الإحرام إلى أن يخلع الإحرام وهو مطبع، وهذا خلاف السنة وخلاف الهدي المأثور عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى ومما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن منه طوافهن بالزينة والروائح الطيبة وعدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن التستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال، لأنهن عورة وفتنة. ووجه المرأة هو أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، وإذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال، بل يطفن من ورائهم، وذلك خير لهن وأعظم أجرا من الطواف قرب الكعبة حال مزاحمتهن الرجال. ثم ذكر هنا رحمه الله تعالى بعض المخالفات التي يقع فيها بعض النساء، بعض المخالفات التي يقع فيها بعض النساء فتحتاج إلى أن ينبه النساء لعدم الوقوع في هذه المخالفات طاعة لله واتباعا للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله مما ينبغي إنكاره على النساء وتحذيرهن من طوافهن بالزينة والروائح الطيبة، طوافهن بالزينة والروائح الطيبة. ومن المعلوم أنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا استعطرت وخرجت وشمها الرجال فهي زانية، لأن هذا من بواعث الزنا ومن مثيراته، فلتحذر المرأة من ذلك، ولتحذر أيضا من أن يكون عليها لباس زينة أو تبدي شيئا من زينتها في المطاف فتؤثر على الطائفين، إما بنظر محرم أو لمس محرم أو شيء من هذا القبيل، فلتتق الله سبحانه وتعالى. فبعض النساء تطوف بالزينة وبالروائح الطيبة، وهذا أمر منكر، وهذا أمر منكر، يجب أن تنتبه المرأة وتحذر من الوقوع فيه. وأيضا عدم التستر وهن عورة، عدم التستر وهن عورة، فيجب عليهن الستر وترك الزينة حال الطواف وغيرها من الحالات التي يختلط فيها النساء مع الرجال لأنهن عورة وفتنة. وجه المرأة هو أظهر زينتها، أظهر زينتها، فلا يجوز لها إبداؤه إلا لمحارمها، لقول الله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الآية، فلا يجوز لهن كشف الوجه عند تقبيل الحجر الأسود إذا كان يراهن أحد من الرجال، إذا كان يراهن أحد من الرجال، يعني إذا كان يراها أحد من الرجال فتكشف وجهها من أجل أن تفوز بهذه السنة، فكشف الوجه بحيث يراه الرجال هذه معصية، كشف الوجه بحيث أن يراه الرجال هذه معصية. وأيضا أن تخرج يدها وتبديها للرجال عند الحجر لكي تستلم أيضا هذه مخالفة. ولهذا جاء عن عطاء رحمه الله تعالى أنه رأى امرأة أرادت أن تستلم الحجر فصاح بها قال غطي يدك، قال غطي يدك، لأن يد المرأة، لأن يد المرأة عورة، فينبغي على المرأة أن تحذر من ذلك وأن تحرص على التستر إذا كانت بحضرة الرجال الأجانب. قال إذا لم يتيسر لهن فسحة، إذا لم يتيسر لهن فسحة لاستلام الحجر وتقبيله فلا يجوز لهن مزاحمة الرجال. يعني بعض النساء الشواب، بعض النساء الشواب تأتي إلى المطاف ومزدحم بالرجال، تأتي إلى المطاف ومزدحم بالرجال ثم تشق هذه الصفوف، وقد تكون وحدها تشق هذه الصفوف تريد تقبل الحجر الأسود، فتقع في مخالفة وفي فتن لعدد من الرجال من أجل أن تصل إلى الحجر الأسود فتستلم أو تقبل، فتقع في عدد من المخالفات. ولهذا جاء في الأثر، جاء في الأثر أن مولاة لعائشة، أن مولاة لعائشة رضي الله عنها أتت إليها فرحة قالت يا أم المؤمنين طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود، قالت طفت بالبيت سبعا وقبلت الحجر الأسود، فقالت لها عائشة رضي الله عنها لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله، تزاحمين الرجال، يعني جاءت فرحة بهذا، قالت طفت سبعة أشواط وقبلت الحجر الأسود، فقالت لها رضي الله عنها لا أجرك الله، لا أجرك الله، لا أجرك الله، تزاحمين الرجال، يعني ما تتقين الله، مزاحمة الرجال هذا أمر خطير، وتقبيل الحجر الأسود سنة، فإذا كان حصول هذه السنة يترتب عليه هذه المفسدة فلتتق الله المرأة المسلمة ولتجتنب ذلك حفاظا على نفسها وحفاظا أيضا على المسلمين الطائفين. نعم. قال رحمه الله تعالى ولا يشرع الرمل والاصطباع في غير هذا الطواف ولا في السعي ولا للنساء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاصطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة. ثم نبه رحمه الله تعالى أن الرمل الذي مر معنا ذكره في الثلاثة الأشواط الأول من طواف القدوم وطواف العمرة، طواف القدوم للقارن والمفرد وطواف العمرة للمتمتع، ينبه الشيخ رحمه الله هنا أنه لا يشرع الرمل وكذلك الاطباع في غير هذا الطواف، في غير هذا الطواف، فطواف مثلا الزيارة أو طواف الوداع أو غير ذلك لا يشرع فيه اطباع ولا يشرع فيه رمل، وإنما الرمل والطواف والاطباع إنما يشرع في طواف القدوم للقارن والمفرد وفي طواف العمرة للمتمتع. قال ولا في السعي ولا للنساء، أيضا لا يشرع للنساء الرمل، لا يشرع للنساء الرمل، وهذا بإجماع أهل العلم، قال ابن المنذر وأجمعوا ألا رمل على النساء حول البيت ولا في السعي بين الصفا والمروة، لأن المرأة عورة وإذا رملت أو سعت أدى هذا إلى حصول شيء من التكشف لها. قال لأن النبي قال لا يشرع الرمل والاطباع في غير هذا الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل الرمل والاطباع إلا في طوافه الأول الذي أتى به حين قدم مكة. فإذا تكون هذه السنة في هذا الطواف فقط، الطواف الأول، وأما ما عدا ذلك من الأطوفة لا يشرع فيها لا الرمل ولا الاطباع. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، خاضعا لربه متواضعا له، ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. فإذا حاذ الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر ولا يقبله، فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته، لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام، ولا سيما عند الزحام، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر ذلك. فإذا فرغ من الطواف، ثم قال رحمه الله تعالى: ويكون حال الطواف متطهرا، ثم يكون ويكون حال الطواف متطهرا من الأحداث والأخباث، يكون متطهرا من الأحداث والأخباث، الحدث الأكبر والأصغر، وألا يكون على ملابسه أو إحرامه إزاره ورداء شيء من الخبث أو شيء من النجاسة، وأن يكون خاضعا لربه متواضعا له سبحانه وتعالى. ويستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله، يستحب له أن يكثر في طوافه من ذكر الله والدعاء، وإن قرأ فيه شيئا من القرآن فحسن. وليس هناك كما يبين الشيخ رحمه الله أدعية خاصة بالطواف، فيستحب له في الطواف أن يذكر الله: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وهذه الكلمات هي أحب الكلام إلى الله سبحانه وتعالى، ويدعو الله سبحانه وتعالى بما تيسر، ويقرأ ما مما يحفظ من كتاب الله سبحانه وتعالى، بحيث يشغل وقت الطواف بالذكر والدعاء وقراءة القرآن. ولا يجب في هذا الطواف ولا غيره من الأطوفة ولا في السعي ذكر مخصوص، ذكر مخصوص ولا دعاء مخصوص. ونجد أن هناك كتيبات بأيدي بعض الحجاج يكتب فيها دعاء الشوط الأول، دعاء الشوط الثاني، دعاء الشوط الثالث، ثم أيضا في السعي الشوط الأول والثاني والثالث إلى آخره، هذا كله لا أصل له، كله لا أصل له. ومثل هذه الكتب ينبغي على الحاج أن لا يستعمل شيئا منها، وذلك لأن هذا الأمر لا أصل له عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا يقول رحمه الله: وأما ما أحدثه بعض الناس من تخصيص كل شوط من الطواف أو السعي بأذكار مخصوصة أو أدعية مخصوصة فلا أصل له، بل مهما تيسر من الذكر والدعاء كفى. الذي يتيسر لك من الذكر والدعاء يكفيك. وأيضا مما ينبه عليه في هذا المقام أن الدعاء الجماعي لا يشرع، بل هو من الأمور المحدثة. الدعاء الجماعي الذي يكون بصوت واحد وبصوت عال هذا لا أصل له. وكم من الأذى الذي يحصل للطائفين والإرباك لهم في أدعيتهم وأذكارهم أو في قراءتهم لكلام الله سبحانه وتعالى بسبب تلك الأصوات العالية. أحيانا مثلا تكون تقرأ في طوافك آيات من القرآن أو سورة من القرآن ويمر بجانبك مثلا جماعة 50-60 وبصوت واحد، وكل واحد من هؤلاء بأعلى ما يكون من صوته يرددون دعاء واحدا، فتجد نفسك ضاع منك ما كنت تقرأه أو ما كنت تدعو به أو ما كنت تذكر الله سبحانه وتعالى به، وهذا من التشويش على الطائفين، وهو فعل في أصله لا غير ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا مأثور عن الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. يقول رحمه الله: فإذا حاد الركن اليماني استلمه بيمينه وقال بسم الله والله أكبر، يعني إن حصل أو تيسر له الاستلام، يعني أن يمسح بيمينه على الركن اليماني يكبر. أما إذا لم يتيسر له استلام الركن اليماني يمضي دون تكبير ولا يقبله، لأن التقبيل إنما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحجر الأسود خاصة. فإن شق عليه استلامه تركه ومضى في طوافه، يعني لكثرة الناس وشدة الزحام انشق عليه استلامه وتركه ومضى في طوافه، ولا يشير إليه ولا يكبر عند محاذاته. تكبير إنما يكون عند محاذات الحجر الأسود. قال: لأن ذلك لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما نعلم. قال: ويستحب له أن يقول بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وهذه دعوة عظيمة، ثبت في صحيح مسلم أنها من أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، كان كثيرا ما يدعو بهذه الدعوة التي جمعت خير الدنيا والآخرة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قولوا ربنا آتنا في الدنيا حسنة ماذا يتناول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كل خير يخطر ببالك من خيرات الدنيا وحسنات الدنيا تتناول هذه الدعوة: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، البيت الواسع، المركب الهني، الزوجة الصالحة، الذرية الصالحة، المال الطيب، كل هذا يدخل تحت ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وفي الآخرة حسنة أيضا، كل خيرات الآخرة داخلة تحت هذه الدعوة، كلها داخلة تحت هذه الدعوة. فهذه الدعوة جمعت خير الدنيا والآخرة. وكان بعض السلف إذا عرضت له حاجة جعلها في هذه الدعوة، مثلا يريد زوجة صالحة يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يريد مثلا مركبا هنيئا قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، يجعل حاجته في هذه الدعوة التي جمعت للإنسان خير الدنيا والآخرة. فهذه دعوة يحرص عليها المسلم، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بها بين الركن اليماني والحجر الأسود. وزيادة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار هذه غير ثابتة، وزيادة وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار غير ثابتة، من حيث المعنى صحيحة، لكن اتخاذها سنة هذا لا أصل له، ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا أتى الإنسان بهذا الدعاء على اعتبار أنه دعاء مشروع في هذا الموضع يقال له هذا لم يصح، والنبي عليه الصلاة والسلام أحرص منا على الخير، وكان يقول بين الحجر الأسود والركن اليماني: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ولم ينقل عنه وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار، لم ينقل عنه ذلك، على أن قوله وادخلنا الجنة مع الأبرار داخل في قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، لأن مما يشمله في الآخرة حسنة، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، مما يشمله في الآخرة الحسنة في الآخرة دخول الجنة، ومن أعظم الحسنات التي تنال في الآخرة للذين أحسنوا الحسنى أي الجنة وزيادة أي النظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله وكلما نعم وكلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله، كلما حاذ الحجر الأسود استلمه وقبله وقال الله أكبر، كلما حاذاه استلمه وقبله وقال الله أكبر. إن لم يتيسر الاستلام والتقبيل كبر، فإن لم يتيسر استلامه وتقبيله أشار إليه كلما حاذاه وكبر. ولا بأس بالطواف من وراء زمزم، عندما يزدحم المطاف لا بأس بالطواف من وراء زمزم والمقام أي مقام إبراهيم، ولا سيما عند الزحام. والمسجد كله محل الطواف، والمسجد كله محل للطواف، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولو طاف في أروقة المسجد أجزأه ذلك، ولكن طوافه قرب الكعبة أفضل إن تيسر، كلما كان قريبا أفضل، لكن إن كان ثمة زحام شديد فلو طاف في أي مكان من المسجد سواء في الصحن صحن المطاف أو في أروقة الأروقة المسجد الحرام، والأروقة هي الأجزاء المسكوفة، الأروقة هي الأجزاء المسكوفة، والصحن هو المكان المكشوف الذي حول البيت. نعم. قال رحمه الله تعالى فإذا فرغ من الطواف صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، وإن لم يتيسر ذلك لزحام ونحوه صلاهما في أي موضع من المسجد، ويسن أن يقرأ فيهما بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس، ثم يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم قال رحمه الله فإذا فرغ من الطواف، إذا فرغ من الطواف أي أكمل الأشواط السبعة، صلى ركعتين خلف المقام إن تيسر ذلك، واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، إن تيسر ذلك صلى خلف المقام مقام إبراهيم ركعتين. لكن إذا كان صحن المطاف ممتلئ بالطائفين فالأحقية لهم، الأحقية للطائفين، لأن هذا مكان الطواف، وأما صلاة ركعتين في أي مكان من المسجد يذهب ويصليها بعيدا عن ذلك الزحام ويترك هذا المكان للطائفين. فتقصد بعض الحجاج في شدة الزحام الطواف خلف المقام هذا في إيذاء شديد للطائفين، خاصة عندما يكون الزحام في المطاف شديدا، عندما يكون الزحام في المطاف شديدا بعض الحجاج يتقصد أن يصلي خلف المقام، يصلي ركعتين خلف المقام، ويأتون بالأقوياء منهم يصدون الطائفين عن هؤلاء المصلين، مما يسبب ضنكا وشدة وأذى عظيما للطائفين. فالشيخ رحمه الله تعالى ينبه يقول إن تيسرت الركعتان خلف المقام فعل ذلك، أما إذا كان المطاف مزدحم، إذا كان المطاف مزدحم بالطائفين يصليها في أي موضع من المسجد. قال ويسن أن يقرأ فيهما أي الركعتين بعد الفاتحة قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، وقل هو الله أحد في الركعة الثانية. وهاتان السورتان هما سورة الإخلاص، لأن فيهما الإخلاص لله سبحانه وتعالى بنوعي التوحيد العلمي والعملي، الإخلاص لله جل شأنه بنوعي التوحيد العلمي والعملي. فسورة قل يا أيها الكافرون هذه فيها الإخلاص لله في التوحيد العملي، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم واليدين. فهذه سورة إخلاص، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام صح عن النبي صلى الله عليه وسلم الندب لقراءتها عند النوم، وقال من قرأها ونام كتبت له براءة من الشرك. وكان بعض السلف يسمي هذه السورة المقشقشة لأنها تقشقش الشرك، فيها إخلاص لله سبحانه وتعالى، إخلاص العبادة لله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا إخلاص لله سبحانه وتعالى في العبادة. وسورة قل هو الله أحد فيها إخلاص لله في التوحيد العلمي. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ففيها الإيمان بالله وبصفاته وبوحدانيته سبحانه وتعالى وصمديته، وأنه سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ففي السورتين الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فصح عن النبي عليه الصلاة والسلام مشروعية قراءة هاتين السورتين، قراءة هاتين السورتين عند الطواف، عند أداء ركعتي الطواف بعد الفراغ من الطواف. وجاءت مشروعية قراءة هاتين السورتين في يوم المسلم وليلته مرات عديدة، فيشرع قراءتهما في نافلة الفجر، في نافلة الفجر، ويشرع أيضا قراءتهما في نافلة المغرب، ويشرع قراءتهما في الشفع والوتر، ويشرع أيضا قراءتهما عند النوم. فهذه أربعة مواضع، هذه أربعة مواضع في يوم المسلم وليلته يشرع فيهما قراءة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وهذا كله يجدد في المسلم التوحيد، ولا سيما إذا كان يقرأ ويتدبر ويفهم المعاني والدلالات، فهذا كله تجديد لعهد التوحيد وميثاقه العظيم في الصباح وفي المساء وعند النوم، يعتني بهاتين قراءة هاتين السورتين. وأيضا مثل ما صح هنا عن النبي عليه الصلاة والسلام أن يقرأهما في ركعتي الطواف، قال يقرأ بعد الفاتحة في الركعة الأولى بقل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية بقل هو الله أحد، هذا هو الأفضل، وإن قرأ بغيرهما فلا بأس به، لكن هذا الأولى والأفضل. لكن لو قرأ بسور أخرى لا بأس بذلك ولا حرج، لكن الأولى أن يقرأ بهاتين السورتين. مثل أيضا في نافلة الفجر لو قرأ الإنسان بغير هاتين السورتين لا بأس بذلك، لكن الأفضل أن يقرأ بهاتين السورتين. ولم ينقل عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه ودعا بعد هاتين الركعتين، لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفع يديه ودعا بعد هاتين الركعتين. قال ثم يقصد الحجر الأسود، يعني بعد الركعتين يقصد الحجر الأسود فيستلمه بيمينه إن تيسر ذلك اقتداء بالنبي صلوات الله وسلامه عليه في ذلك، لأن هذا ثبت في حديث جابر في صحيح مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه أو يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر، ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره، ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله، ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه ويكرر هذا الذكر والدعاء ثلاث مرات، ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك. ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية وهي قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراع حتى يصل إلى الصفا، ويفعل ذلك 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال خذوا عني مناسككم. ويستحب أن يكثر في سعيه من الذكر والدعاء بما تيسر، وأن يكون متطهرا من الحدث الأكبر والأصغر، ولو سعى على غير طهارة أجزاءه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزاءها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي وإنما هي مستحبة كما تقدم. نعم. ثم قال رحمه الله تعالى ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقاه، أي يصعد الصفا أو يقف عنده. الصفا جبل معروف، فيقول الشيخ أن تيسر له أن يرقاه فعل، وإن لم يتيسر يقف عنده، والرقي على الصفا أفضل إن تيسر ذلك. ويقرأ عند بدء الشوط الأول قوله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله. والنبي عليه الصلاة والسلام عندما صعد إلى الصفا قرأ هذه الآية وقال نبدأ بما بدأ الله به، والله عز وجل بدأ الآية بالصفا وقدم الصفا على المروة، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام نبدأ بما بدأ الله به، وبدأ صلوات الله وسلامه عليه بالصفا، ولهذا يكون البدء بالصفا. ويستحب عند صعود الصفا أن تقرأ هذه الآية الكريمة. قال ويستحب أن يستقبل القبلة على الصفا، يقف على الصفا مستقبلا القبلة ويحمد الله ويكبره ويقول لا إله إلا الله والله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، يكرر ذلكم 3 مرات، ثم يدعو بما تيسر رافعا يديه، ويكرر هذا الذكر والدعاء 3 مرات مستقبلا القبلة، ثم يتجه إلى المروة، ثم أيضا كما سيأتي تنبيه الشيخ على المروة يفعل مثل ما فعل على الصفا. قال ثم ينزل فيمشي إلى المروة حتى يصل إلى العلم الأول، يصل إلى العلم الأول، فيسرع الرجل في المشي إلى أن يصل إلى العلم الثاني. أما المرأة فلا يشرع لها الإسراع بين العلمين لأنها عورة، وإنما المشروع لها المشي في السعي كله، لأنها عورة وإنما المشروع لها المشي في السعي كله. والعلمان واضحان وعليهما يعني لون مميز، بحيث كل حاج يتهيأ له أن يراهما، فبين العلمين يكون هذا الإسراع كما بين الشيخ رحمه الله تعالى. قال ثم يمشي فيرقى المروة أو يقف عندها، والرقي عليها أفضل إن تيسر ذلك، ويقول ويفعل على المروة كما قال وفعل على الصفا، ما عدا قراءة الآية، قول الله تعالى إن الصفا والمروة من شعائر الله، هذه إنما تقرأ في أول الأمر على الصفا. قال فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. وقد بين الشيخ رحمه الله تعالى أن تكرار ذلك لا يعلم له ما يدل على استحباب، يعني تكرار قراءة هذه الآية على الصفا في الأشواط الأخرى وكذلك على المروة، بين رحمه الله أنه لا يعلم ما يدل على استحباب ذلك. قال: فهذا إنما يشرع عند الصعود إلى الصفا في الشوط الأول فقط تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: ثم ينزل، أي من المروة، فيمشي في موضع مشيه ويسرع في موضع الإسراء حتى يصل إلى الصفا، يفعل ذلك 7 مرات. 7 مرات، ذهابه شوط ورجوعه شوط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ما ذكر وقال: خذوا عني مناسككم. الذهاب من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط، وعليه فإن البدء يكون بالصفا والانتهاء يكون بالمروة، لا يمكن أن يكون الانتهاء بالصفا، لأن المطلوب 7 أشواط، المطلوب 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. ولهذا من الصفا إلى المروة أوتار، ومن المروة إلى الصفا أشفاع. لو كان الحاج يسعى من المروة إلى الصفا، يسعى من المروة إلى الصفا، وشك هل هو في الشوط الرابع أو الخامس، فما رأيكم في هذا الشك؟ هل يمكن أن يكون في الشوط الخامس في سعيه من المروة إلى الصفا؟ لا يمكن. فالأوتار من الصفا إلى المروة، والأشفاع من المروة إلى الصفا، ولهذا يكون الانتهاء عند المروة، وبهذا تكمل 7 أشواط. ومن يجهل ذلك ربما ظن أن من الصفا إلى الصفا شوط، ربما ظن، ولهذا بعض الحجاج فعلا يخطئ ويفعل ذلك، فيكون طاف 14 شوطا، والمشروع إنما هو 7 أشواط، من الصفا إلى المروة شوط، ومن المروة إلى الصفا شوط. هذا هو المشروع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال: خذوا عني مناسككم. نعم، ويستحب أن يكثر، قرأناها شيخ، ويستحب أن يكثر في سعيه الذكر والدعاء بما تيسر، يكثر الذكر والدعاء، مثل ما ذكر رحمه الله تعالى في المطاف، وليس هناك أدعية مخصوصة، وما يوجد في بعض الكتيبات من تخصيص أدعية للمسعى هذا كله مما لا أصل له. قال: ولو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك، أما في الطواف لابد أن يكون على طهارة، لكن السعي لو سعى على غير طهارة أجزأه ذلك. وهكذا لو حاضت المرأة أو نفست بعد الطواف سعت وأجزأها ذلك، لأن الطهارة ليست شرطا في السعي، وإنما هي مستحبة كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فإذا كمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، فإن قصر وترك الحلق للحج فحسن، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو وأصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة هي رأس الإصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم. ثم ذكر رحمه الله تعالى هنا هذا الواجب من واجبات العمرة، وهو حلق الرأس أو تقصيره، والحلق للرجل أفضل. فيقول رحمه الله: فإذا أكمل السعي، وإكماله يكون بإكمال الشوط السابع من الصفا إلى المروة، فإذا أكمل السعي حلق رأسه أو قصره، والحلق للرجل أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة واحدة. فإن قصر وترك الحلقة للحج فحسن، وخاصة إذا كان الحج قريبا، وإذا كان قدومه مكة قريبا من وقت الحج فالتقصير في حقه أفضل، فالتقصير في حقه أفضل ليحلق بقية رأسه في الحج، ليحلق بقية رأسه في الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم هو أصحابه مكة في رابع ذي الحجة أمر من لم يسق الهدي أن يحل ويقصر، ولم يأمرهم بالحلق. فإذا كان وقت الحج قريبا فالأولى والأفضل بالحاج هو أن يقصر حتى يستبقي شيئا من شعر رأسه ليحلقه يوم النحر. قال رحمه الله تعالى: ولا بد في التقصير من تعميم الرأس، لا بد في التقصير من تعميم الرأس، ولا يكفي تقصير بعضه، كما أن حلق بعضه لا يكفي. والله سبحانه وتعالى قال: محلقين رؤوسكم ومقصرين، أي رؤوسكم. ومن المعلوم لو أن شخصا حلق بالموسى حلق رأسه قليلا من يساره وقليلا من يمينه وقليل من الأعلى، وقال لإخوانه: لقد حلقت رأسي، ماذا يقولون له؟ ما حلقت رأسك. مثله تماما لو أخذ شعيرات قليلة من اليسار وشعيرات قليلة من الفوق وشعيرات قليلة من اليمين وقال: قصرت رأسي، وقال: ما قصرت رأسك. فكما أنه لا بد في الحلق أن يعمم الرأس، معنى أن يحلق الرأس كاملا، فكذلك لا بد في التقصير من تعميم الرأس كاملا، بحيث يأخذ من جميع شعر رأسه، لا أن يأخذ شعيرات قليلة. بعض الحاج يتهاون في هذا الأمر، فتجد بالمقص يأخذ شعرتين أو ثلاث من هنا وشعرتين وثلاث من اليمين وشعيرات من الفوق ويكتفي بذلك، هذا لا يكفي. لا بد من تعميم شعر الرأس بالحلق أو بالتقصير. والمرأة لا يشرع لها إلا التقصير، المرأة لا يشرع لها إلا التقصير، والمشروع لها أن تأخذ من كل ظفيرة قدر أنملة فأقل، والأنملة طرف أو رأس الأصبع، رأس الأصبع، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك، ولا تأخذ المرأة زيادة على ذلك. قال رحمه الله تعالى: فإذا فعل المحرم ما ذكر فقد تمت عمرته والحمد لله، وحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا أن يكون قد ساق الهدي من الحل، فإنه يبقى على إحرامه حتى يحل من الحج والعمرة جميعا. لأن هؤلاء منهم من هو متمتع، فهذا يطوف ويسعى ويقصر وتنتهي عمرته، ومنهم من هو قارن أو مفرد، فهذا لا يقصر، هذا لا يقصر، لا يأخذ من شعر رأسه، بل يبقى على إحرامه، يبقى على إحرامه. لكن إن كان لم يسق الهدي، إن كان لم يسق الهدي، فالأولى والأفضل في حقه أن يتحلل ويجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ندب إلى ذلك، قال: وأما من أحرم بالحج مفردا أو بالحج والعمرة جميعا فيسن له أن يفسخ إحرامه إحرامه إلى العمرة ويفعل ما يفعله المتمتع إلا أن يكون قد ساق الهدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه بذلك وقال لولا أني سقت الهدي لأحللت معكم، وأيضا قال لو استقدمت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وإن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، فإذا طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتمت عمرتها بذلك. فإن لم تطهر قبل يوم التروية أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، وتصير بذلك قارنة بين الحج والعمرة، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا وأجزاءها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري، متفق عليه. وإذا رمت الحائض أو النفساء الجمرة يوم النحر وقصرت من شعرها حل لها كل شيء حرم عليها بالإحرام كالطيب ونحوه إلا الزوج حتى تكمل حجها كغيرها من النساء الطاهرات، فإذا طافت وسعت بعد الطهر حل لها زوجها. ذكر رحمه الله تعالى في هذه المسألة بعض الأحكام المتعلقة بالمرأة الحائض. قال رحمه الله: إن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها، إن حاضت المرأة أو نفست بعد إحرامها بالعمرة لم تطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة حتى تطهر، يعني وصلت إلى البيت وهي قد لبت بالعمرة، وصلت إلى البيت وهي قد لبت بالعمرة وكانت حائضا، فليس لها أن تطوف، لأن من شرط الطواف الطهارة، من شرط الطواف الطهارة. فيقول الشيخ: إن طهرت طافت وسعت وقصرت من رأسها وتممت عمرتها بذلك، فإن لم تطهر قبل يوم التروية، يعني جاء يوم التروية وهي لم تطهر، ماذا عليها؟ قال: أحرمت بالحج من مكانها الذي هي مقيمة فيه وخرجت مع الناس إلى منى، يعني تدخل عمرتها في ماذا؟ في حجها، فتكون بذلك قارنا. ومن المعلوم أن أعمال القارن مثل أعمال المفرد، لأنه أدخل العمرة في الحج، فيأتي بأعمال الحج فقط والعمرة أدخلت في الحج بالنية، ولهذا القارن والمفرد عملهما واحد لكن النية مختلفة، هذا لبى بالحج مفردا وهذا لبى بهما معا والعمل واحد من أوله إلى آخره، لكن القارن عليه دم، عليه هدي، القارن عليه هدي، هدي التمتع، يعني هدي الجمع بين الحج والعمرة، والمفرد ليس عليه هدي، وإلا العمل كله واحد. فإذا حاضت المرأة وجاء يوم التروية ولم تطهر تدخل عمرتها في حجها فتكون قارنا، تدخل عمرتها في حجها فتكون قارنا، وتفعل ما يفعله الحاج من الوقوف بعرفة وعند المشعر الحرام ورمي الجمار والمبيت بمزدلفة ومنى ونحر الهدي والتقصير، كل ذلك تفعله ولا يشترط في شيء منه الطهارة. فإذا طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا والمروة طوافا واحدا وسعيا واحدا، لماذا؟ لأنها أصبحت قارنا، أدخلت عمرتها في حجها، والقارن من كما هو معلوم عليه طواف واحد وسعي واحد. قال: وأجزأها ذلك عن حجها وعمرتها جميعا، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها حاضت بعد إحرامها بالعمرة